بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ولأن الدفعة لا يتحقق لها معنى لتعبر الحقيقة وعدم الدليل على العرفية، كان الكلام في كيفية تطهير الماء النجس. ذكرنا أنه يطهر الماء بملاقاته كرة مع ذوات النجاسة أو أوصاف النجاسة، وذكرنا أيضا أنه لا يشترط في ملاقاته للكر أن يقع عليه الكر دفعة واحدة كما ذهب إليه المشهور، بل يكفي ملاقات الكر له مطلقا، سواء كان الكر أعلى أو كان الكر مساوي له أو ما شابه له. لماذا؟ لأنما الكر حينما يلقى على الماء النجس يصير كلا الماءين ماء واحدا وشيئا واحد، وإذا صار شيئا واحدا لابد أن يتحد في الحكم، يعني يكون حكمهما واحد. وقلت هناك قاعدة، هذا القول يستند إلى قاعدة مسلمة لدى الفقهاء، هذه القاعدة هي عدم اختلاف ماء واحد في الطهارة والنجاسة. يعني لما يلقى الكر على الماء النجس يصير شيء واحد، وإذا صار شيء واحد معناه لا يفرق بين الماءين، فلا يختلف الحكم في الطهارة والنجاسة. بناء على هذا، إما أن يحكم بنجاسة الطاهر بنجاسة الكر، ونحن نعرف أن الكر معتصم، هذا واحد، وإما أحسن بطهارة النجس، ولا إشكال ببطلان نجاسة الكر، لأن الكر كما قلنا معتصم لا ينفعل، بالاتفاق لا ينفعل بملاقات النجاسة بمجرد ملاقات النجاسة إلا إذا تغيرت أوصافها. وقلت أيضا، هذا من باب التفكير، قلت هل يوجد داعي لأن نلتزم بهذه القاعدة ونتمسك بهذه القاعدة؟ قلنا لا، لأنه بمجرد الاتصال بالكر العاصم من النجاسة فهذا يكفي في تطهير الماء، فلا حاجة لنا إلى القول بالتمسك بهذه القاعدة المسلمة، لأنه لما نوقع أو نسقط الكر على هذا الماء يسبق عليهما الاتحاد، وهذا كافي الاتصال بالعاصم، وهذا يدل عليه أخبار ماء الحمام. ماء الحمام المراد منه هو ماء الحمام الماء القليل الموجود في الحياض. هسه أنت ما تدخل الحمام، لما تدخل حمامات السوق نور الدين الشهيد، ما دخلتم في هذا الحمام؟ نعم، ما في فلوس، 75 ليرة 80 ليرة ما في فلوس، 80 ليرة لا شيء. نعم، هذه الحياض الصغيرة الموجودة في الحمام هي معدل أي شيء؟ معدل رفع الحدث، لكنها متصلة في خزاناتها، قبل يسمون الخزانة. الخزانة أنتم ما أدري إذا لحقتم على هذا، هي غرفة، الغرفة فيها حوض، هذا الحوض فيه ماء، مو خزان، الخزان فوق، خزانة يسموه، حوض على جلب موجود يفوتون بعد ما يغتسل ويخلص الاغتسال والنظافة يدخل في هذا الخزان، خاصة جماعتكم، اسأل جماعتكم مولانا هذا مشهور بينهم خزانة، خاصة في حمامات النجف سابقا. فهذه الخزانة ماءها عاصم، هذا واحد. ثم أن هذه الحياض متصلة بالإضافة إلى متصلة إين؟ بالخزان، وماء الخزان عاصم. على كل الأحوال من هذه الأخبار صحيح داود ابن السرحان هذا يقول: قلت لأبي جعفر عليه السلام، تعرف من هو أبو جعفر؟ والله من هو أبو جعفر؟ غاية ظفر شلون طلاب عندنا محسن بدي مولانا، فانتبه للدرس، هذا كله دليل على عدم الانتظار. انتبه للدرس. قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما تقول في ماء الحمام؟ قال عليه السلام: هو بمنزلة الجاري، بمعنى كما أن الجاري طاهر عاصم كذلك ماء الحمام. وهناك روايات أخرى من هذه الرواية، رواية ابن أبي يعفور عن الإمام الصادق عليه السلام، يسأل الإمام قال: قلت اخبرني عن ماء الحمام. لما الناس تدخل في الحمام، من الذي يدخل في الحمام؟ هو يدخل فيه الجنوب، ويدخل فيه المحدث، يدخل فيه الصبي، ويدخل فيه اليهودي، يدخل فيه النصراني، صحيح أم لا؟ ليس حكرا على أحد الحمام. يقول اخبرني عن ماء الحمام، يغتسل منه الجنوب ويغتسل منه الصبي. مولانا مو الصبي، الصبي لا شيء بي، حتى الصبي يعني نتكلم عن هذول الصابئة، الصابئة ها الصبي، وهذا نعم الصابئة من مرجع من الفرق الإسلامية. أما الصبي يقال أن لهم كتاب وهم من عبدة الكواكب، واليهودي والنصراني والمجوسي، فقال عليه السلام: إنما الحمام كما إنها يطهر بعضه بعض، مثل ما ينهر، ما ينهر ينجس يعني بعضه ولا ينجس البعض الآخر، لا كف بعضه يطهر البعض. هذا الآن لما يشبه ماء الحمام بالماء الجاري أو بماء النهر، معناه أن الاعتصام اعتصام ماء الحمام، من أين ناتج؟ إما لأنه متصل بماء عاصم وهو ماء الخزان، هذا واحد، وإما لا، أنه متصل بالماء الجاري ماء النهر، هذا هو. فالماء له مادة، كل ماء له مادة فهو عاصم على كل الأحوال. فإذا بناء على نقول أن ماء الكر حينما يلقى على الماء النجس فإنهما يصيران ماء واحدا فيتحدان بالحكم، حكمهما أيضا يكون واحدا. لكن في مسألة الدفعة خلاف، يعني لما يلقى هل يلقى عليهما دفعة واحدة كما ذهب إليه المشهور؟ قلنا لا، لأن الدفعة لا وجود لها حقيقة. الدفعة الحقيقية كما هو مبين في محله من الفلسفة أن الدفعة الحقيقية لا وجود لها. أما بالنسبة إلى الدفعة العرفية فلا نص يدل عليها، ما موجود عليها دليل، فلا يشترط لا الدفعة الحقيقية ولا يشترط الدفعة العرفية. ولذلك يقول لتعذر الحقيقية، لتعذر الدفعة الحقيقية. الدفعة الحقيقية متعذرة حينما تلقي الماء، حتما بعض الأجزاء تسقط قبل البعض الآخر أو تتصل بالماء قبل البعض الآخر، فلا يصدق الدفعة الحقيقية. وعدم الدليل، عدم الدليل على العرفية، ليس هناك دفعة عرفية. وكذا لا يعتبر ممازجته له، لا يعتبر ممازجة الكر للماء النجس، ليس شرطا. يعني معناه أنه بمجرد الإلقاء لما تلقي هنا خلص حصل الاتصال والملاقات بين الكر وبين الماء النجس، فلا يرتقب أنك حتى تكمل الكر حتى تحكم بالطهارة، لا، لأنه قلنا بمجرد الالتقاء يصير ماذا؟ ماءين يصير ماء واحد. فهمتم الآن؟ وكذا لا يعتبر ممازجته ممازجة الكر له للماء النجس، بل يكفي مطلق الملاقات كيفما حصلت الملاقات، لأن ممازجة جميع الأجزاء لا تتفق. يعني أجزاء المائين هل تحصل الممازجة بين جميع الأجزاء؟ لا. إذا هنا أنزلت هذا الماء، إذا صببت ماء الكر أو ألقيت ماء الكر هنا في هذا المكان، هذا حوض أو هذا ماء جاري، إذا ألقيته معناه هذه الأجزاء الموجودة هنا لا يتصل، لا تحصل ممازجة بين هذه الأجزاء وبين هذه الأجزاء، الماء أجزاء فلا تحصل الممازجة، لأن ممازجة جميع الأجزاء لا تتفق. وبعبارة أخرى أن التداخل بين الأجزاء مستحيل، غير ممكن. نعم. واعتبار بعضها دون بعض، بعض الأجزاء دون بعض تحكم، هذا يحتاج إلى دليل. ومعناها إذا قلنا أنه يعتبر طهارة بعض الأجزاء دون بعض هذا تحكم بلا دليل، لا أحد يقول به. والاتحاد، الاتحاد بين المائين، ها، الاتحاد بين المائين مع الملاقات حاصل. فلماذا بعد كل هذا نتكلم به؟ طالما ألقيت هذا الماء وحصل الاتحاد أنت صهر الماء. ويشمل إطلاق الملاقات بعبارة المصنف ما مقال مطلقا، بل مطلق الملاقات، هذا هذه العبارة ماذا تشمل؟ سواء تساوى السطحان، سطح الماء النجس وماء الكر، أو كان ماء الكر أعلى أو كان ماء أسفل، على كل الأحوال جميع الحالات. ويشمل إطلاق الملاقات ما لو تساوى سطحاهما، سطح الماء ماء الكر وماء النجس، واختلف أيضا سواء تساوى أو اختلف السطحان، مع علو المطهر على النجس وعدمه. كل هذه الحالات سواء كان المطهر عالي أو كان غير عالي. والمصنف رحمه الله، يعني الشهيد الأول، لا يرى الاجتزاء بالإطلاق في باقي كتبه، يعني لا يقول بإطلاق الملاقات بعبارة أخرى. يعني إذا قلنا يطهر الماء بالملاقات مطلقا، الشهيد الأول لا يرى هذا، وإنما له شرط من هذه الشروط غير كتاب اللمع، في باقي كتبه، بل يعتبر الدفع والممازجة وعلو المطهر أو مساواته. إذن هذه الشروط التي الشهيد الأول في تطهير الماء. واعتبار الأخير ظاهر، اعتبار الأخير هنا يراد به أحد أمرين، اعتبار الأخير المقصود به إما علو المطهر أو مساواة المطهر، لأنه عادة أنت لما تريد أن تلقي الماء على شيء آخر كيف؟ لا لا لا لا، علو المطهر أحد الأمرين، أحد الأمرين يريد، واعتبار الأخير مو اعتبار الأول. نعم، دون الأولين الأخير ما هو المراد بالأخير؟ أحد الأمرين، المراد بالأخير أحد الأمرين، إما علو المطهر أو المساواة. يعني هنا هو عبر بالأخير من حيث أنه يمنع الجمع بين علو المطهر والمساواة، العلو والمساواة مختلفان فلا يصح الجمع بينهما، لذلك عبر بالأخير دون الأولين. دون الأولين ما هي؟ الدفعة والممازجة، إلا مع صدق الوحدة عرفا. إذا قلنا أن الوحدة بين المائين تصدق من ناحية العرف إلا مع عدم الصدق عرف أنه لا تصدق هذه الوحدة من ناحية العرفية. والكر، الآن نأتي إلى وزن الكر ومساحة الكر. ما هو وزن الكر؟ لما نتكلم عن الكر فكم وزن الكر؟ الكر يقول الكر المعتبر في الطهارة وعدم الانفعال، يعني عدم الانفعال بملاقاة النجس، هو 1100 رطل بالعراقي، يعني رطل عراقي، الرطل العراقي يعني هذا الوزن. خلينا نشوف الآن تقسيمات هذا الوزن. هذا الوزن يعادل 497 غرام كرطل، الرطل 497 غرام، زيادة شيء طفيف أو أقل شيء طفيف، أي 497 غرام، غراما 497 غرام الرطل الواحد. ها الآن هو مو الرطل شو اسمه أقل من نص كيلو، بعدين يبين قدره 130 درهما، 130 درهم. طيب الآن خلينا نشوف الدراهم كم، أنا راح أطلع لك إياها بالمثقال الشرعي وبالمثقال 97 وبالمثقال الصيرفي، كل 10 دراهم 7 مثاقيل، 7 مثاقيل، 7 مثاقيل شرعية، كل 10 دراهم 7 مثاقيل شرعية، وكل مثقال شرعي يساوي 3/4 المثقال الصيرفي. كل 10 دراهم 7 مثاقيل شرعية، وكل مثقال شرعي يساوي 3/4 المثقال الصيرفي، 3/4 يعني 3/4، 3/4 المثقال الصيرفي. وأنتم إن أخذتم مبحث الزكاة تعرفون أن الدرهم كل درهم 6 دوانيق، 6 دوانيق يساوي، الآن حتى تعرف الدانق، كل دانق يساوي 8 حبات من الشعير من أوسط الحبوب. تعرف الشعير؟ كل درهم 6 دوانيق، 6 دوانيق، 6 دوانيق، وكل دانق 8 حبات من الشعير، لكن من أوسط الحبوب، من أوسط حب الشعير. يعني في حبوب طويلة وفي كل دانق 8 حبات. الحمص واحد وحبة الشعير واحد، ذاك في الدينار الشرعي، ذاك 18 حمص. الدينار يختلف عن الدرهم. هسه فهمنا الآن هذا من ناحية الوزن، وهناك خلاف في هذا الوزن. قيل أن المراد، يعني الخلاف، هل هو الرطل العراقي أو الرطل المدني؟ هناك خلاف. قسم يقولون هو لا، الرطل العراقي، لأن الرطل المدني أكثر من الرطل العراقي. الرطل المدني أكثر، فالوزن المعتمد هو برطل العراقي أكثر من هذا، أكثر بكثير من هذا. فمن ناحية الوزن، وزن الكور 1200 رطل بالعراق. أما من ناحية المساحة، من ناحية لا مختلف، المشهور ذهب إلى قول، وغيرهم ذهب إلى قول آخر. من ناحية المساحة، ضرب العمق في الارتفاع في الطول، وكل واحد من الارتفاع والعرض والعمق بعبارة أخرى 3.5 شبر. فما أدري إذا يا ريت واحد يقوم يكتب لي اهن، اكتب 3.5 حتى تعرف شلون شو اسمه. ايه ما خلص على راح انت تعرفها، بس اصبر لي شوي، اصبر لي. اكتب 3.5، خو تعرف 3.5، 3.1 على 2، 3.1، لا قوم تعرفها 3، لا 3.1 على 2، انا قلت لك 3، احسنت، 1 على 2 ضرب، يلا ضرب 3.1 على 2، هذا ابو رياضيات موجود عندنا احنا بعد ما نحتاج، ضرب 3.1 على 2، احسنت، يساوي الان شو يسوون؟ بسط المقام، توحيد المقام، توحيد المقام. شو تسوي؟ تضرب، شوف منك، احط يدك على اول 2 ضرب 3، من يعرف؟ زائدا 1، اكتب هناك 7، ايه على 2، على 2. تيجي للثاني، 2 ضرب 3 زائد 1، نفس الكلام، اضرب، ضرب، ايه ضرب، 2 ضرب 3 زائدا 1، 7 على 2، حط 7 على 2، اضرب نفس الشيء، 2 ضرب 3، ايوه يساوي 7 ضرب 7، ضرب 7، 49 ضرب 7، مولانا اضرب 7 ضرب 7، 49 ضرب 7، 7 ضرب 7 ضرب 7، معروفة يا أخي، 7 بس 7، 7 في 7 في 7، أضرب 49 في 7، هنا هنا هنا، وبعدين تجي أنا أريد أتوصل إنها أعرف 343. 343 حط فوق 343 43 2 ضرب 2 تحت 4 ضرب 2 6 8 عاد انه قسم 343 تقسيم 8 قسم يلا يقسمها بتعرف قسمها 34 على 8 يشقد بيها 4 ما خالف يا راجل 34 34 على 8 بها 4 4 ضرب 8 32 23 على 8 2 يا حبيبي أنت تعرف تعرف أنا اللي يجيك هو مو يعني على كل 2 ضرب 8 16 حط تحت 2 ضرب 8 16 بابا هون تحت 23 تحت 23 16 ايش قال يبقى الآن اشتبع الناتج عندك 42 وبعد شنو 7 على 8 هناك الجواب تكتب هناك يساوي 42 و7 على 8 42 شبر و7 على 8 هذا مجموع مساحة الكرة نعم قوم سوى غمض 3.5 مو لازم تسوي بس توحيد المقام لا يطلع يطلع هذا مساحة هاي مساحة الكرة طيب لكن هاي المساحة تختلف بحسب اختلاف الأماكن التي يوجد فيها الكرة يعني حسب الأواني التي يوجد فيها الكرة ربما تكون المساحة بالطول أو تكون مساحة بالعرض تساوي 42 و7 على 8 من الأشبار هذا فيما إذا كان الطول مساوي للارتفاع ومساوي للعرض هذا يأتي هذا الكلام أما هناك بعض الأواني تختلف من ناحية السعة ومن ناحية الحجم من ناحية المساحة فهذا يتبع لاختلاف المساحة يتبع لاختلاف الأواني في المساحة بعبارة أخرى يعني ليس هذه القاعدة مضطردة في كل الأحوال يعني أنت إذا تريد تطلع مساحة الكرة ليش هذا دائما هكذا لا حسب مساحة الآنية الموجودة عندك ربما يكون عندك برميل ها أسطوان ربما يكون هناك برميل ربما يكون هناك حوض مستطيل ربما يكون هناك حوض مربع ربما يكون هناك حوض دائري فتختلف المساحة ها؟ لا شك أنه كرة كلها كرة فهمتم الآن؟ فهذا غير مضطرد على كل أحوال والكر المعتبر في الطهارة وعدم الانفعال بالملاقاة يعني بملاقاة النجاسة هو ألف وما أتى رطل بكسر الراء رطل راء بكسر الراء على الأفصح اللغة الفصيحة ها نعم وفتحها رطل ما يتناولها العوام رطل ما يتناوله العوام لكن هذه على كل فتح الراء على كل يعني قال به القليل. نعم بالعراقي ألف ومائة رطل بالرطل العراقي. وقدر أرطل ماء وثلاثون درهما على المشهور فيهما. يعني بعبارة أخرى أن هذا المقدار مقدار المذكور هنا الذي ذكره ألف ومائة رطل وقدره ماء وثلاثون درهما، هذا المقدار هو المشهور بالعراقي بالرطل العراقي. ها في القولين ألف ومائة رطل بالعراق قدره ماء وثلاثون درهما. نعم فيهما. وبالمساحة، الآن بالمساحة يريد يبين مساحة الكرة، ما بلغ مكسره أو مكسره يعني ضربه، المقصود بها الضرب. نعم 42 شبرا وسبعة أثمان. شايف شلون طلعناها 42 وسبعة أثمان بهذه الطريقة. وين انت وين قلت 46؟ ها قلت ما قلت مو في قول 46، لا في قول 27 مولا 27 ناتج على ثلاث اشبار، ثلاثة طول ثلاثة عرض ثلاثة عمق، ثلاثة ضرب ثلاثة تسعة ضرب ثلاثة 27 ناتج من هذه اثنين. شلون يصير 45؟ خذ تقسيمات عديدة. نعم 42 شبرا وسبعة أثمان شبر مستوي الخلقة، مو تجيب لي واحد شبرة طوله متر. يعني بعض الناس شبرة ما شاء الله مو مثل، يعني إذا أنا كتاب زين يعني هذا لا ولا شبرة يعني يجيبون شبرة كبرى. إذن شبر مستوي الخلقة، واحد لا يجيبون لا إفراط ولا تفريط، لا تجيب لي شبر طوله متر ولا تجيب لي شبر طوله فتر، لا جيب شبر مستوي الخلقة. نعم مستوي الخلقة على المشهور، لكن هنا يقابل هذا القول المشهور قولا آخر يقابل قول وهو 27. نعم والمختار عند المصنف، عند المشهور والمختار عند المصنف، القول 42 7 على 8. وفي الاكتفاء بسبعة وعشرين قول قوي. ها يعني هذا القول القوي هو رواية حسن، رواية إسماعيل ابن جابر، هذه رواية رواية إسماعيل ابن جابر عن الإمام الصادق عليه السلام. قال الإمام الصادق الكر ثلاثة أشبار في ثلاثة. لا طبعا هناك روايات. هذه الرواية رواية وردت في الاستبصار، روايها لا فنصف في الاستبصار عن الحسن ابن صالح الثوري عن أبي عبد الله عليه السلام. قلت وكم الكر، يسأل عن الكر، قال ثلاثة أشبار ونصف، طولها في ثلاثة أشبار ونصف، عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها. هذا ما هذا بين هذا كيف ثلاثة ونصف الطول ضرب ثلاثة ونصف العرض ضرب ثلاثة ونصف على عمق. لا قال ضرب في الفي في ثلاثة أشبار في يعني ضرب. هذه الرواية لهذه المساحة، لكن ذيك الرواية الثانية 27 هناك رواية قلت هي رواية إسماعيل ابن جابر. وينجس الماء القليل وهو ما دون الكر. الآن خلصنا من الكر، انتهينا، يأتي إلى حكم الماء القليل. الماء القليل هو أقل من الكر، الماء الأقل من الكر ينجس بملاقاته النجاسة، بمجرد ملاقاته النجاسة حتما ينفعل. وينجس الماء القليل وهو ما دون الكر، والبئر أيضا ينجس البئر وهو مجمع ماء نابع. البئر مجمع ماء نابع، وتعرف من هو ما هو البئر الذي يتجمع فيه الماء النابع؟ أحسن، لأنه لا اسمح لي، هناك آبار، شوف الآبار الموجودة، الآبار مثل في النجف، الآبار الموجودة في النجف غالبا الماء يتعدى من بئر إلى بئر آخر، هذا ليس المراد منه. المهم أن البئر الموجودة ما يتعدى مائها من هذه البئر إلى بئر آخر. آبار النجف بل فيها طرق، ما أدري إذا تعرفون من ناحية تاريخية أن آبار النجف استخدمت لضرب الاستعمار الإنجليزي البريطاني في سنة 1920 في ثورة 1920، فكانت هذه الآبار ممرات للثوار. هذه كل بير يعبر على البير الثاني، يعني أنت تنزل مثلا من البير الموجود في بيتنا، تطلع من البير الموجود مثلا قرب الحضرة، حضرة الإمام علي، أو تطلع من بير موجود في مقبرة وادي السلام، تدخل بها يعني ممرات، كأنما ممرات سرية. ولذلك كانوا يجنون البريطانيين من يدخلون من يطلعون. في مركز الدرعية دخلوا مركز شرطة، هذا مركز مثل القلعة، لا أحد يستطيع الدخول إليه، لكن مع ذلك نزلوا الثوار في أحد الآبار وخرجوا من بئر الدرعية، ذبحوا الحاكم وذبحوا الضباط وكل يعني قضوا عليهم ونزلوا من البئر وخرجوا. الآبار عبر، ليس هذا المقصود من هذه الآبار. نعم نعم. وبعض الأحيان هناك آبار هو على شكل بئر لكنه عين في الأساس، يخرج منها الماء، يفور منها، هو بئر لكنه يخرج منه الماء، هذا يجري على وجه الأرض، هذا أيضا ليس المقصود به، بل المقصود به الآبار المتعارفة الآن الموجودة، الآبار هاي الآبار الموجودة سواء كانت محفورة يدويا أو كانت محفورة آليا. قبل الآبار يحفرونها يدويا، تعرف كيف يحفرون حسب المساحة، حسب مساحة القطر، يعني قطر الدائرة، كيف ينزلون إلى البئر وكيف يحفرون. بعض الآبار أيضا في بعض الأوقات تنبح يصير بها مل، وفي بعض الأوقات جاف عليها السلام. هذا وين؟ هنا عندنا في سوريا الآبار في بعض أفوان على كل، فيقول وهو مجمع ماء نابع من الأرض لا يتعداها غالبا، لا يتعدى البئر، ها مو لا يتعدى الماء، لا يتعداها، لا يتعدى البئر غالبا، ولا يخرج عن مسماها، عن مسمى البئر عرفا. هذا إشارة لمن؟ إشارة إلى بعض الآبار التي يتعدى منها الماء إلى بئر آخر، وإشارة إلى بعض الآبار التي ينبع منها الماء ويجري على وجه الأرض، هذا إشارة إلى هذه، بحيث يخرج عن المسمى البئر عرفا. هذا ينجس بالملاقات على المشهور فيهما في الماء القليل وفي ماء البئر، بل كاد يكون القول بنجاسة ماء القليل وماء البئر كاد يكون إجماعا، يعني قرب من الإجماع لكثرة الأقوال فيه، وإلا هو ليس إجماع. أما بالنسبة إلى الماء القليل كيف يطهر؟ ويطهر الماء ويطهر القليل، يعني الماء القليل بما ذكر، بما ذكر ما هو؟ بإلقاء كورن عليه. نعم. وهو ملاقاته الفر على الوجه السابق، على الوجه السابق مطلق الملاقات، المقصود به مطلق الملاقات. وكذا يدخل بملاقات الجاري، الماء القليل إذا لاقى ماء جاريا لا شك أنه يظهر، سواء كان الماء الجاري مساويا له للماء القليل أو كان عاليا عليه، وإن لم يكن كرا حتى لو لم يكن الماء الجاري كر، بس المهم لأنه جاري، حتى وإن لم يكن الماء الجاري كرا عند المصنف، ومن يقول بمقالة المصنف فيه في الماء الجاري القليل وبوقوع الغيث عليه إجماع. إذا نزل المطر على الماء القليل المتنجس فإنه يطهر، هذا الحكم بالإجماع، هذا حكم إجماعي. ويطهر البئر بمطهر غيره أو غيره مطلقا، بمطهر غيره، بمطهر غيره أحسن، لا بمطهر غيره مطلقا. أنا أقول لك يا الماء، ماء البئر هل بنفس ماء البئر يطهر ولا بماء؟ بمطهر غيره من المطهرات، المطهرات إلقاء الكر وما شابه عليها، المطهرات ماء الغيث، هاي المطهرات المذكورة، بمطهر غيرها، هذا مطهر، بمطهر هذا المطهر، هل هو نفس البئر أم غير البئر؟ مطهر غير البئر، غير ماء البئر، أدري مطهر غير ماء البئر. إذا جربت، إذا تريد الجرب شو يكون؟ بمطهر غيره. إيش تعرف غيره؟ ليش مثلا؟ بينما هي ليس المقصود به المضاف ومضاف إليه، بمطهر غيره بقى، هذا بمطهر غير البئر، هو غير البئر، ويطهر بمطهر، هذا المطهر هو غير ماء البئر، غيره غير ماء البئر، هو غيره، يعني التقدير هو غيره، نعم مطلقا، يعني سواء خلينا سواء كان الغير جاريا أم كان كثيرا، سواء كان ماء مطر أم غير ماء مطر، سواء تحقق الامتداد والدفع أو لم يتحقق الامتداد والدفع، على جميع هذه الوجوه يطهر ماء البئر بهذا الماء الذي هو غير ماء البئر.